الصادق قدم التقدمة بتاعته او الذبيحة بتاعته اللي كانت على هيئة خبز وخمر، ما كانش ذبيحة دموية، لكن الخبز والخمر دول كانوا يرمزوا الى ذبيحة السيد المسيح. ده اول حدث. تاني حدث على جبل المرايا كان تقديم ابونا ابراهيم لابنه اسحاق، والصخرة ما زالت موجودة لحد دلوقتي، اخدمها وحطمها في المسجد الاقصى اللي كان اتبنى. المسجد الاقصى معروف ان اتبنى مكان الهيكل. الصخرة دي مازالت موجودة لحد دلوقتي في جبل المرايا، الصخرة اللي قدم فيها ابراهيم ابنه اسحاق. وتالت حادثة في نفس هذا المكان في بيبر ارينا اليابوسي. فاكرين قصته مع داود لما داود عد الشعب وبعدين ربنا ضرب الشعب بالوباء وفضل الملاك سيفه مسلول، فراح جه داود وقدم اشترى بيبر أروما اليابوسي في هذا المكان وقدم كل البقر وكل الذبيحة كل المعدات ذبيحة لله علشان ربنا يرفع الغضب عن الشعب بسبب خطيته. وفعلا ربنا وقف الوباء لما تقدمت الذبيحة في بيبر أروما اليابوسي. فالتلت على مدل في نفس المكان بنية الهيكل على جبل المرية، والتلاتة مربوطين بالذبيحة والغفران في نفس المكان اتبنى الهيكل. لكن في قصة في التلميذ اليهودي بتحكي لنا قصة رابعة مش موجودة في الكتاب المقدس في نفس المكان اللي اتبنى فيه الهيكل. عارفين قصة محبة الاخوين؟ كان في اخين بيحبوا بعض جدا، واحد منهم متجوز واحد مش متجوز، وكانوا بيزرعوا حتة ارض واحدة، وبعد ما يزرعوا الارض يحصدوها ويقسموا ما بينهم الغلة بالنص، كل واحد ياخد نص. ففي يوم من الايام الاخ الصغير فكر وهو نايم بالليل ان اخوه الكبير احتياجاته اكتر لانه عنده عيلة ومسؤولية وعنده اولاد، فقال لا ما يصحش ان انا اخد نص بالظبط زي اخويا. فراح قام ونقل من الكومة بتاعته، نقل لكومة اخوه ورجع من مكانه. في نفس الوقت كان نفس الفكرة عند اخوه الكبير، قال ان اخويا صغير ومحتاج لسه ما كونش اسرة ومحتاج لامكانيات عشان يقدر ان هو يكون الاسرة. فقام نقل من الكومة بتاعته لكومة اخوه، وبالصبح هما الاثنين صحوا ولقوا كل واحد كومته زي ما هي، فاستعجبوا. فكل واحد قرر ان من تاني ليلة يعمل نفس العمل وينقل من كومته لكومة اخوه. وبعدين وهما بينقلوا هما الاثنين يتلاقوا هما الاثنين في نفس مكان الهيكل، ده شايل الكومة جزء من الكومة بتاعته رايح يوديها لاخوه، وده شايل نفس الحكاية رايح يوديها لاخوه. فيتلاقوا هما الاثنين في مكان المرية في مكان الهيكل، وسمعوا صوت من السماء يقول لهم لان في محبة بينكم في هذا المكان اللي انتوا تلاقيتوا فيه، او المحبة تلاقت هناك يبنى هيكلي. القصة دي من التلميذ اليهودي. فده المكان جبل المرية اللي اختير انه يبني فيه الهيكل. نرجع تاني للاصحاح السادس من ملوك الاول. في السنة الرابعة لملك سليمان، لان شفنا الثلاث سنين الاولانيين استغلهم في تجهيز او احضار الخشب والحجارة، والبيت الذي بناه الملك سليمان للرب طوله 60 ذراعا وعرضه 20 ذراعا وسمكه 30 ذراعا. الابعاد دي تساوي ضعف الابعاد بتاعت خيمة الاجتماع، ضعف ابعاد خيمة الاجتماع. والرواق قدام هيكل البيت طوله 20 ذراعا، رواق زي فناء واسع كده. قدام البيت اللي بنسميه الدار الخارجية، المكان اللي يعادل في خيمة الاجتماع الدار الخارجية اللي كان فيها ثلاث حاجات: مذبح النحاس والمرحبة النحاسية اول ما يخش الواحد كده من الرواق يلاقي مذبح النحاس وبعدين المرحبة النحاسية. هنشوف ان هو ضاف حاجة تالتة كمان شوية. طول 20 ذراعا حسب عرض البيت وعرضها 10 أذرع قدام البيت. وعمل للبيت كوة، كوة يعني نوافذ مسقوفة مشبكة بنظام الحاجات المعشقة. وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول الهيكل. كلمة الهيكل بقى بتعني لان التكوين كله، لان فاطم الاوقات تعني كلمة واحدة بس اللي هي القدس، اللي هو الجزء الاولاني، القدس اللي كان فيه مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية والمذبح الذهبي اللي بيرفع عليه البخور، والمحراب، المحراب اللي هو قدس الاقداس. شو مرة واحدة بس رئيس الكهنة في السنة. وعمل غرفات في مستديرها، فالطبقة السفلى عرضها 5 أذرع والوسطى عرضها 6 أذرع والثالثة عرضها 7 أذرع، لانه جعل للبيت حواليه من الخارج اقساما لئلا تتمكن الجوائز في حيطان البيت. يعني من تحت الحيطان عرضها تخين سميك ومن فوق رفيع، عشان كده الغرفة اللي فوق تبقى اوسع من الغرف اللي ايه اللي تحت، لان سمك الحيطان اقل من فوق اقسامه. والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة، ولم يسمع في البيت عند بنائه منحت ولا معول، لانه كانوا بيقطعوا الحجر في مكان بعيد وكانوا يرقموا الاحجار 1 2 3 4 ويجوا يرصوها في مكان الهيكل اللي بيبني فيه. ما سمعش صوت خط ولا دق، ما سمعش لا صوت معول ولا منحت. ليه؟ لان المكان اللي فيه ربنا ينبغي ان يكون فيه هدوء. يعني حتى الطريقة اللي بني بيها طريقة كلها هدوء. عشان كده الانسان اللي ما بيختبرش حياة الهدوء ما يقدرش يتمتع بوجود الله. الانسان اللي في حياته شواكيس كتيرة وخط ورزع وضرب ما يقدرش يختبر صوت ربنا، لان الله يأتي في الهدوء. بالهدوء والطمأنينة تخلصون، بالهدوء تكون قوتكم. فما سمعش اي صوت دوشة اثناء البناء. وعارفين الآية الشهيرة اللي في مزمور الغريب اللي بتقول الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للايه للزاوية. كانت قصته من هذا الوضع، لان قلنا ان الاحجار كانت بترقم وتيجي يبني بيها على طول. فجم البناؤون وهم بيبنوا لقوا حجر كده ما عرفوش مكانه فين، فقالوا ما لهوش لازمة ركنوه. وبعدين في الاخر طلع ان الحجر اللي ركنوه ده هو اهم حجر، لانه رأس الزاوية، وكلمة رأس الزاوية هو اللي بيمسك حطين بعضهم بايه ببعض. ومن غير رأس الزاوية ده ما يقدرش البناء يكون متماسك ويكون واقف. وكانت اشارة للسيد المسيح اللي اليهود رفضوه قالوا ملوش لازمة وممكن نستغنى عنه بسهولة، واتضح في الاخر ان هو اهم حاجة في البناء ان هو رأس الزاوية. ولم يسمع في البيت عند بنائه منحت ولا معول ولا أداة من حديد. وكان باب الغرفة الوسطى من جانب البيت الأيمن، وكانوا يصعدون بدرج ناطف إلى الوسطى ومن الوسطى إلى الثالثة. لأن عمل الغرفات حوالين الهيكل 3 أدوار. الطبقة الأولانية أو الدور الأولاني ما كانش محتاج لسلم، لكن السلم عمليه ناطف يعني لولبي يطلع على الدور الثاني على طول، ومن الدور الثاني يطلعوا على الثالث. والغرف دي استخدموها في تخزين العطايا للنذور والذبائح وهنشوف ان هم هيشيلوا فيها خيمة الاجتماع. فكانت الغرف دي كحجرات تخزين وفي نفس الوقت حجرات للكهنة اللي بيخدموا الهيكل. فبني البيت واكمله وسقف البيت بألواح وجوائز من الارض، وبنى الغرفات على البيت كلها سمكها 5 اذرع، وتمكنت في البيت بخشب ارز. غطى كل الحجارة من جوه بخشب الارز اللي هو لا يسوس. وكان كلام الرب الى سليمان قائلا، ربنا بصله كده وقال له انت بنيت البيت. هو هيرجع مرة تانية يتكلم عن تفاصيل البيت وجماله ومجده، لكن حد يلفت نظرنا زي ما ربنا لفت نظر سليمان، ان ربنا ما تعجبوش او اللي يفرح قلب ربنا مش انه يشوف منظر حلو، يشوف كنيسة جميلة متبيضة ومتزينة، مش ده اللي فرح قلب ربنا. اللي فرح قلب ربنا حاجة احلى من كده. وكان كلام الرب الى سليمان قائلا، هذا البيت الذي انت بنيه ان سلكت في فرائدي وعملت احكامي وحفظت كل وصاياي للسلوك بها، فاني اقيم معي كلامك الذي تكلمت به الى داود ابيك. اللي هم ربنا اكتر من البنى ان القلب يكون معاه سالك في وصاياه. وهنا للمرة التانية الله يكرر ان وعوده ودوام وعوده وعطاياه مرتبط بسلوك الانسان وبامانة الانسان تجاه الله. لو فضلت ماشي معايا هتفضل متمتع بتلك الوعود. واسكن في وسط بني اسرائيل ولا اترك شعبي اسرائيل. اللي هم ربنا مش مجرد حيطان، لكن اللي هم ربنا شعب يرغب في وجوده في وسطكم. اكون معك، اعيش معك، واسكن في وسطك. وهي دي الكلمة اللي اتحققت في شخص المسيح، لان المسيح خد لقب عمانوئيل، وكلمة عمانوئيل معناها الله معنا، حضور الله الدائم في وسطنا. فلو انت فعلا عايزني اكون موجود، وجودي معاك مرتبط بوجودك معايا. خدوا بالكم الكلمة دهيت، وجود ربنا مع الانسان مرتبط بوجود الانسان مع الله. مسألات كتيرة بنقول للربنا خليك معانا، ونقعد نصر على ربنا خليك معانا. ربنا مش هيبقى معانا الا اذا كنا احنا معاه، لكن بقول ربنا خليك معانا لكن احنا مش معاك تيجي ازاي؟ ما تجيش. فبنى سليمان البيت واكمله وبنى حيطان البيت. ده منظر عام للهيكل اللي احنا شايفينه قدامنا. وهنا على التدبير ده قطاع افقي، ادي الرياق اللي هو تحت، ادي الرياق اللي هو تحت. ما تبصوش من الحته دي دلوقتي، لان الاضافه دهيت ما كانتش في هيكل سليمان. الاضافه دي اضيفت ايام هيرودس الملك، لان الهيكل مر بثلاث مراحل. اول مرحله الهيكل اللي بناه سليمان ده قعد 400 سنه، من اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها من السنة 480 لخروج بني اسرائيل لحد ما سقطت اورشليم ايام نبوخذ نصر واتخذت لسبي بابل، الهيكل ده اتهد. وبعدين بعد 70 سنة اعيد بناء الهيكل على يد زربابل اللي احنا شفناه في سفر حجي وسفر زكريا وشفناه في عزرا وفي نحميا، تاريخ اعادة البناء. وظل هذا الهيكل موجود، لكن تباعد فيه حاجات كتيرة لحد سنة 20 قبل الميلاد، لما ملك هيرودس الكبير على اليهودية حب يرضي اليهود، لانه ما كانش من شعب اليهود، كان من نسل قديم، فكان يعني زي اليهود ما يكونوا ايه رافضينه لانه غريب عنهم. لكن حد يرضيهم فاعد ماء الويكند بصورة اعظم، فاضاف ليه الجزء اللي تحت دهوت. لكن احنا هنتكلم دلوقتي على الجزء اللي فوق. ادي الرياق فيه المرحلة النحاسية، وفي المذبح بتاع النحاس اللي بيتقدم عليه الذبايح. وهنشوف انه عمل المرحلة النحاسية على هيئة حاجتين. اول حاجة بحر، سماه البحر النحاسي، ده عشان الكهنة يغتسلوا فيه. وعمل 10 مراحل، 5 على الناحية دي و5 على الناحية دي، متحركة عشان يغسلوا فيها الذبائح ويغسلوا فيها الانواع اللي بيستخدموها. ده اللي موجود في الرياق. ده الهيكل اللي مقصود بيه القدس، وده المحراب اللي هي قدس الاقداس، ودي الغرف اللي بناها حوالين الهيكل. هنا بنى حاجتين للزينة، عمودين كبار من النحاس، واحد سماه يكين واحد سماه بوعز. هنشوف تفاصيلهم رمزين ايه دلوقتي. لكن هيرودس بقى لما بنى الهيكل الاخير، ده الهيكل اللي دخل المسيح، اضاف اريقة او حاجات سماها، اول دار سماها دار الامم. دار الامم دي يعني مسموح لاي حد ان هو يخشها، ساحة كده سماها دار الامم كل الناس تخشها، ودي اللي كانوا بيبيع ويشتري فيها، ده المسيح طرد الناس منها. بعد دار الامم جزء تاني مخصص اسمه دار النساء، وده كان مسموح للنساء الاسرائيليات فقط يخشوه. وكان فيه سياج وحائط كبير جدا ما بين دار الامم ودار النساء، وتحذيرات باللغة اليونانية ان اللي يعد السياج ده غير يهودي يموت. وده اللي مسكوا فيه بولس الرسول، وكان معاه ناس امميين. بعد دار الامم، بعد دار النساء، دار النساء دي كان فيها حاجة مهمة اسمها الخزانة. الخزانة دي كان عبارة عن 13 صندوق بيحط الناس فيها تبرعاتهم. يد المسيح قعد جنبيها وشاف المرأة اللي ألقت كرسين، كان في دار النساء. دار النساء مسموح للنساء، وطبعا الرجال اليهود يخشوها، لكن سموها دار النساء لان دي حدود النساء. بعد كده في دار اسمها دار الاسرائيليين، ده كان الرجال الاسرائيليين بس هم اللي يخشوها. بعد كده رابع دار اسمها دار الكهنة، ودار الكهنة دي كان مسموح للكهنة فقط ان هم يدخلوا فيها، وكان يفصل ما بين دار وكل دار خطوات، وكان درجات سلم، مش خطوات، درجات سلم يطلعوها، وكانوا هم طالعين الدرجات ده هي ترنموا حاجة اسمها ترانيم المصاعد اللي احنا بنشوفها في سفر المزامير. من احساسهم باحتياج ان في ناس عايزة تيجي وتحضر، فابتدوا يخططوا ان يعملوا لكل واحد حتة معينة مكان مخصص. فالرسمة اللي احنا شايفينها دي ده الهيكل ايام السيد المسيح، اللي هي المرحلة الثالثة في تاريخ الهيكل، لحد الهيكل ده ما خرب نهائيا سنة 70 ميلادية على يد القائد تيتوس الروماني. وبعد كده ما امشي الهيكل مرة ثانية، لان المسيح قال لا يترك حجر على حجر الا وينقض. حصلت محاولات لاعادة بناء الهيكل، لكن كانت بتخرج نار من الارض وتدمر اللي بيتبني. الهيكل ده ما قلنا تدمر من سنة 70 ميلادية. اللي موجود حاليا حاجة اسمها حائط المبكى. حائط المبكى ده حائط بنوه علشان يبقوا قدامه تذكار للايه؟ للهيكل. اللي هم بيسعوا اليه الان ان هم يعملوه، يعيدوا بناء هذا الهيكل مرة ثانية. ده اللي عايزين يحققوه. كلهم بنفس النظام. لكن الصورة اللي احنا شايفينها هنا ده الهيكل اللي بناه سليمان، وقعد 400 سنة وخرب في السبي البابلي على يد نبوخذ نصر. فبنى سليمان البيت واكمله، وبنى حيطان البيت من داخل باضلاع ارض، من ارض البيت الى حيطان السقف، وغشاه من داخل بخشب، وفرش ارض البيت باخشاب سرم زي بركين كده، وبنى 20 ذراعا من مؤخر البيت باضلاع ارض من الارض الى الحيطان، وبنى داخله لاجل المحراب اي قدس الاقداس، و40 ذراعا كانت البيت اي الهيكل. ب20 ذراع المحراب و40 ذراع كان القدس اللي هو بيطلق عليه الهيكل، اي الهيكل الذي امامه. وارض البيت من داخل كان منقورا على شكل الخشب بقى اللي من جوه اللي من الارض ده، ما كانش كتله مسمطه، لكن دول بنوه بفن بتشكيله على شكل ايه بقى؟ قفاء وبراعم ظهور، الجميع ارز زي الزينة اللي بنشوفها في الكنائس على شكل ورق عنب وعنائيد عنب، لكن دول عملوها على شكل براعم ظهور. لم يكن يرى حجرا، وهي محرابا في وسط البيت من داخل وضع هناك تابوت عهد الرب، وكان المحراب ده ما فيهوش كوة ما فيهوش شبابيك لان المكان ده ما حدش يقدر يوصله. ولأجل المحراب 20 ذراعا طولا و20 ذراعا عرضا و20 ذراعا سمكا، وغشاه بذهب خالص، مش بس خشب لكن راح مغطي الخشب ده كمان بذهب نقي، وغش المذبح بأرض، وغش سليمان البيت من داخل بذهب خالص، وسد بسلاسل ذهب قدام المحراب. الفاصل ما بين القدس وقدس الاقداس عمل الحجاب بالاسمنجوني والارجوان والقرمز، وبعدين اضاف سلاسل من ذهب. وغشاه بذهب، وجميع البيت غشاه بذهب الى تمام كل البيت، وكل المذبح الذي للمحراب غشاه بالذهب. المذبح اللي من الذهب ده كان بيترفع عليه البخور فقط، لكن المذبح النحاسي ده اللي كان بيقدم عليه الذبائح الدموية. وجميع البيت غشاه بذهب الى تمام كل البيت، كل المذبح الذي للمحراب غشاه بذهبا. وعملت المحراب كريبين من خشب الزيتون، علو الواحد 10 اذرع و5 اذرع جناح الكريب الواحد و5 اذرع جناح الكريب الاخر، 10 اذرع من طرف جناحه الى طرف جناحه. تعرفين في خيمة الاجتماع كان الكروبيمين دول موجودين على غطا التابوت، لكن في الهيكل عمل الكروبيم بطول وبعرض قدس الاقداس كله، يعني يحط تمثال من هنا فارد جناحه يلمس الحيطة من ناحية دي ويلمس الحيطة من ناحية دي، رجليه لمسة الارض وراسه لمسة السقف، كأن الكروبيمين اللي حطهم دول بيغطوا كل قدس الاقداس عشان يدللوا على تابوت العهد. تمثالين ضخمين جدا. و10 اذرع الكروب الاخر قياس واحد وشكل واحد للكروبين، علو الكروب الواحد 10 اذرع، وكذا الكروب الاخر، وجعل الكروبين في وسط البيت الداخلي، وبسطوا اجنحة الكروبين فمس جناح الواحد الحائط وجناح الكروب الاخر مس الحائط الاخر، وكانت اجنحتهم في وسط البيت يمس احدهما الاخر، وغش الكروبين بذهبا، وجميع حيطان البيت في مستديرها رسمها نقشا بنقر كروبين ومخيل وبراعم ظهور من داخل ومن خارج. يعني الديكور بتاع البيت من جوه ومن بره نقش 3 حاجات، صورة كاروبين وصورة نخيل وصورة أزهار براعم. تعرفين الكاروبين شفناهم قبل كده في سفر حفطيال، كان ليه 4 أوجه، وجه إنسان وجه طور وجه نسر وجه أسد، والكروب ده كأنه بيرمز لكل الخليقة، سواء الخليقة الإنسانية أو خليقة الطيور أو خليقة الحيوانات الأليفة أو الحيوانات المتوحشة، فكأنه بيرمز أن كل الخليقة موجودة وحاضرة أمام الله تسبح الله. وفي نفس الوقت كلمة كروب أو شاربين يقول عنهم الكتاب انهم ممتلئين اعين، ممتلئين معرفة، يروا كل اسرار الله، وفي نفس الوقت يروا ما يفعله الانسان. ورمز النخيل معروف ان النخلة في الكتاب المقدس ترمز الى مين يقول ايه؟ الى الصديق، الى حياة البر. الصديق كالنخلة يزهو. والزهور براهين الزهور تعني الثمر، ان الانسان اللي عايش مع ربنا انسان مثمر. ايوه، خشب الزيتون، لان خشب الزيتون من اغلى الانواع وليه قيمته. وبعد كده راح غطاه بالذهب. خشب الزيتون ما يقدرش يجيب منه كميات كبيرة لبناء بيت، لكن خشب الارض يقدر يجيب منه كميات كبيرة. وعمل لباب المحراب مصراعين من خشب الزيتون الساكف والقائمتين مخمسة. الساكف اللي هو العتبة العليا، والمصراعان من خشب الزيتون، ورسم عليهم نقش كاروبين ومخيل وبراهم ظهور، وغشاهما بذهب، ورفع الكاروبين والمخيل بذهب. وكذلك عمل لمدخل الهيكل قوائم من خشب الزيتون مربعة، ومصراعين من خشب السرو، المصراع الواحد دفتان تنطويان، والمصراع الاخر دفتان تنطويان. تنطويان يعني تتطبق، تتطبق وتتفرد. وتحت كاروبين ونحت كاروبين ونخيلا وبراعا ظهور، وغشها بذهب مطرق على المنطوش. وبنى الدار الداخلية ثلاثة صفوف من حوتة وصفا من جوائل الارض. وفي السنة الرابعة اسس بيت الرب في شهر ذيو، وفي السنة الحادية عشر في شهر بير وشهر الثامن اكمل البيت في جميع اموره واحكامه، فبناه في سبع سنين. يعني استغرق بناء الهيكل سبع سنين، واحنا عارفين ان رقم سبع ده رقم كمال. وكأن الرب سر بهذا البناء لانه كان نتيجة محبة ونتيجة رغبة في استقرار ربنا في حياة الانسان. يبقى اتبنى سنة 900، نحب ياخد التواريخ دي مهمة، سنة 955 قبل الميلاد، ده كان هيكل سليمان. اتهد الهيكل سنة 586 قبل الميلاد بأيام نبوخذ نصر. سنة 520 أعاد بناؤه زربابل. عايزينه تاني؟ 955 قبل الميلاد ده بناء هيكل سليمان. اتهد سنة 586 أيام نبوخذ نصر البابلي. أعيد بناؤه مرة أخرى سنة 520 قبل الميلاد أيام زربابل والعودة من السبي. سنة 20 قبل الميلاد أعيد تجديده وإضافة الإضافة اللي احنا اتكلمنا عنها أيام هيرودس الكبير. سنة 20 قبل الميلاد. سنة 70 ميلادية اتخرب الهيكل نهائيا ولم يقم له قائمة بعد هذا التاريخ. سيد المسيح اتصلب حوالي سنة 34 ميلادية. فكان هذا الغنى اللي اتبنى به بيت الله هذا الجمال، لان الله مستحق ان يقدم ليه اهم واعظم واغلى شيء في حياة الانسان. واما بيته، البيت بقى اللي سكن فيه سليمان، فبنى سليمان في 13 سنة واكمل كل بيته. وكان اللطيف في سليمان انه ما بناش قصره الاول، بنى قصر ربنا الاول او بيت ربنا الاول، وبعد كده بنى البيت بتاعه. وبنى بيت وعر لبنان. بيت وعر لبنان ده البيت اللي هو بيسموه زي دلوقتي دار الاسلحة، اللي فيه المركبات والفرسان والمعدات. طوله 100 ذراع وعرضه 50 ذراع وسمكه 30 ذراع. الابعاد كبيرة جدا، يعني حاجة ضخمة. على اربعة صفوف من اعمدة ارز وجوائز ارز على الاعمدة، وسقف بارز من فوق على الغرفات الخمسة والاربعين التي على الاعمدة. كل صف 15، كل دور 15 اوضة، في 3 دور يبقوا 45 اوضة. والسقوف 3 طباق، وقوة مقابل قوة 3 مرات. وجميع الابواب والقوائم مربعه مصفوفه ووجه قوة مقابل قوة ثلاثة مرات. يعني عمل الشباك من محيادي ومن محيادي وفوق وفي الوسط وتحت مقابلين بشكل منتظم. وعمل رواق الاعمدة طوله 50 ذراعا. على حسب عادة زمان وحد دلوقتي اللي راح فينا الكرنك يعرف ان في القصور بتاعتهم والمعابد في حاجة رئيسية من تكوين المعبد اسمه بهل الاعمدة. وده كانوا بيعملوها 24 عمود، وكل عمود ليه تاج، ويعني ال 24 عمود دول بيربوزوا لل 24 ساعة بتاعت النهار، وليها قصة كده كبيرة. وعرضه 30 ذراعا، ورواقا اخر قدامها واعمدة واسكفة قدامها. وعمل رواق الكرسي حيث يقضي او رواق القضاء، عمل فناء اللي فيه الكرسي بتاعه اللي فيه من او بيقعد ويحكم بين الناس. وغشي بارض من ارض الى سقف، وبيته الذي كان يسكنه في دار اخرى داخل الرياق كان هكذا العمل. وعمل بيتا لابنة فرعون التي اخذها سليمان، التي اخذها سليمان كهذا الرياق. عمل سكن لي، وعمل سكن للادارة الحكومية، وعمل سكن لبنت فرعون. وتلاقيها في سفر اخبار الايام بيحكي لنا، لانه قال ما يصحش ان بنت فرعون تسكن في الاماكن اللي دخل فيها تابوت العهد قدس اقداس الله. وكان وكل هذه من حجارة كريمة كقياس الحجارة المنحوتة منشورة بمنشار من داخل ومن خارج من الاساس الى الافريز. الافريز يعني سقف من فوق، من خارج الى الدار الكبيرة. وكان مؤسسا على حجارة كريمة، حجارة عظيمة، حجارة 10 اذرع وحجارة 8 اذرع. ومن فوق حجارة كريمة كقياس المنحوتة وارض. وللدار الكبيرة في مستديرها 3 صفوف منحوتة، وصف من جوائز الارض، كذلك دار بيت الرب الداخلية ورواق البيت. بعد نرجع يكلمنا شوية عن شوية حاجات اتبنت في الهيكل. وارسل الملك سليمان واخذ حيران من سور. حيران ده غير الملك، حيران ده صانع نحاس، ده جابه من سور. وهو ابن امرأة ارملة من سبط نفتالي، ده يهودي، وابوه رجل سوري نحاس، وكان ممتلئا حكمة وفهما ومعرفة لعمل كل عمل في النحاس. فأتى إلى الملك سليمان وعمل كل عمله، وسير العمودين من نحاس طول العمود الواحد 18 ذراعا. العمودين دول اللي هيحطهم بقى زينة في الرواق في الدار الخارجية. عمودين اتبنوا بفن وبجمال هندسي، طول 18 ذراع، يعني كم متر؟ الزراعة 45 سنتي تقريبا. يبقوا كام بتوع الهندسة؟ حوالي 9 امتار مثلا. وخلط 12 ذراعا محيط العمود الاخر، وعمل تاجين ليضعهما على رأس العمودين من نحاس المسبوك. طول التاج الواحد 5 اذرع، وطول التاج الاخر 5 اذرع. وشباكا عمل مشبكا، وضفائر كعمل السلاسل للتاجين. يعني عمل لكل عمود تاج، والتاج ده مستدير وزينه بسلاسل من كل ناحية، وبعدين السلاسل دي علق فيها رمانات. 7 للتاج الواحد و7 للتاج الاخر، 7 سلاسل لده و7 سلاسل لده. وعمل للعمودين صفين من الرمان في مستديرهما على الشبكة الواحدة لتغطية التاج الذي على رأس العمود، وهكذا عمل للتاج الآخر التاجان اللذان على رأس العمودين من صيغة السلسن كما في الرواق، هما 4 أذرع. نفس الوصف ده بنلاقيه في أرمية 52. عشان كده بنقول ان اللي وصف هذا الوصف لابد ان يكون شافه. عشان كده بنقول اللي كتب سفر المريض غالبا هو أرمية. نفس الكلام ده موجود في أرمية 52. والتبان اللباني على رأس العمود من صيغة السوسن كما في الرياق. السوسن دي زهرة، ولو تفتكروا في سفر نشيد الأنشاد في آيات كثيرة عن زهرة السوسنة، أنا نرج الشارون سوسنة الأودية، حتى في الترانيم بتاعتنا بندخل الزهرة دي، والزهرة دي ترمز لحياة الطهارة أو حياة النقاية، لأنها زهرة بتنبت مستقيمة إلى أعلى، متجهة إلى أعلى باستمرار، ما بتنامش ليمين ولا شمال. وكذلك التاجان اللذان على العمودين من عند البطن، اللذان من جهة الشبكة صاعدا، والرمانات 200 على صفوف مستديرة على التاج الثاني. وأوقف العمودين في رياق الهيكل، فأوقف العمود الأيمن ودعا اسمه ياكين، ثم أوقف العمود الأيسر ودعا اسمه بوعز. كلمة ياكين معناها الرب يقيم، لما حس ان اللي بنى هذا البيت مش هو، لكن اللي بنى البيت هو مين؟ هو الله، عشان كده قال الرب يقيم. وكلمة بوعز معناها فيه القوة، ان اللي اقام هذا البناء بقوة من الله. ثم اوقف العمود الايسر ودعا اسمه بوعز، وعلى رأس العمودين صيغة السوسن، فكمل عمل العمودين. وهنا العواميد دي نلاحظ فيها قوة، لأن النحاس مادة تحتمل درجة حرارة عالية، النحاس باستمرار يشير إلى القوة، وفي نفس الوقت يشير إلى الجمال، لأنه عملها بفن جميل جدا، في نفس الوقت تشير إلى القداسة، لأن زهرة السوسن تشير الى حياة الطهارة. لطيف ان العمودين دول رمز للمسيح، لان المسيح هو الرب يقيم، والمسيح فيه القوة. دول كانوا جمال البيت، الاضافة اللي اضافها سليمان لبناء الهيكل عن خيمة الاجتماع. والعمودين دول باستمرار يرمزوا الى كل نفس بشرية. شوفوا في سفر رؤيا يقول من يغلب عمل ايه؟ فسأجعله عمودا في هيكل إله الحي. وبعدين يتكلم مش بس عمود، لكن لكل عمود ليه إكليل، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك، في الرسالة للسبع كنايس. فالعمودين دول إشارة لكل نفس منتصرة بانتصار المسيح، لكل نفس قدرت تبني هيكل لله في حياتها. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. لكل نفس قدرت تريح ربنا وتخلي ربنا مستقر، أن ربنا يجي يستقر في حياتها. هو ده العواميد والرمز ليه. وعمل البحر مسبوكا 10 أذرع من شفته إلى شفته، وكان مدورا مستديرا. البحر اللي هي المرحبة اللي بيغتسل فيها الكهنة، سماها بحر لانه عملها كبيرة جدا متسعة، وعملها مستديرة، لان المرحبة دي رمز لاغتسال الانسان في المعمودية. فشكل الدايرة يرمز الى ما لا نهاية، لان الدايرة ملهاش بداية وملهاش نهاية. عشان كده تطهير الله للانسان بلا حدود بلا نهاية ومتسع جدا، ان الله يستطيع ان يغسل كل خطايا الانسان وكل قدرات الانسان مهما عملها الانسان، وعميقة جدا، ان الانسان مياه هذه المرحبة تبتلعه تغسله من راسه لرجليه، ان ربنا يقدر يطهر ويقدس مهما كانت الخطية ومهما كان كترتها ومهما كان عمقها. عشان كده بنى هذا البحر، سماه بحر، فعظمته واتساعه وعدم نهايته رمز لغفران الله اللانهائي وقدرة الله على التطهير اللانهائية، انها واسعة وعميقة وغير محدودة. ارتفاع 5 أذرع ومحيطه 30 ذراعا، يحيط به دائرة، وتحت شفته كفاء مستدير تحيط به عشر للذراع تحيط بالبحر. بمستديره صفين، القفاء كانت سبكت، القفاء هي الحفة بتاعته، سبكت بسبكة، وكان قائما على اثنى عشر ثورا، ثلاثة متوجهة الى الشمال، ثلاثة متوجهة الى الغرب، وثلاثة متوجهة الى الجنوب، وثلاثة متوجهة الى الشرق. يعني المرحبة دي استقرت على 12 طور، والطور رمز الايه؟ ها؟ الذبيحة. ان هذا التطهير لا يحدث الا بذبيحة المسيح، الا بدم المسيح. المرحبة اللي فيها المية مستقرة على التيران اللي بتقدم ذبائح، ان محدش يقدر يتطهر الا بالدم. طهرنا بدمه. والاثناشر على عدد اسباط اسرائيل انه قدم ذبيحة للكل، من اجل الكل وعشان الكل وفي كل اتجاه من اتجاهات الحياة. والبحر عليها من فوق وجميع اعجالها الى الداخل. وغرزة شبر وشفته كعمل شفة كأس بظهر سوسن، وايضا اضاف ليها زهرة السوسن اللي هي رمز للقداسة. يسع الفي بث، كمية كبيرة من المية بيسعها. وعمل القواعد العشر من نحاس، طول القاعدة الواحدة اربعة ازرع وعرضها اربعة ازرع وارتفاعها ثلاثة ازرع. وهذا عمل القواعد لها اطراس، والاطراس بين الحواجب، وعلى الاطراس التي بين الحواجب اسود وثيران وكروبين، وكذلك على الحواجب من فوق ومن تحت الاسود والثيران قلائد زهور عمل مدلة. ولكل قاعدة اربع بكر من نحاس، بكر يعني عجل. دول العشر مراحل الجانبيين، خمسة على اليمين وخمسة للشمال. العشر مراحل دول يغسلوا فيها الذبائح، لكن المرحبة الكبيرة يغتسل فيها الايه؟ الكهنة. لكن العشر يغسلوا فيها الذبائح والادوات اللي بيستخدموها في الذبيحة. ولكل قاعدة اربع بكر من نحاس وكتاب من نحاس، ولقوائمها الاربع اكتاف، والاكتاف مزموكة تحت المرحبة بجانب كل قلادة. وفمها داخل الاكليل ومن فوق ذراع، وفمها مدور كعمل قاعدة ذراع ونصف ذراع. وايضا على فمها نقش، واطراسها مربعة لا مدورة، والبكر الاربع تحت الاطراس وخطاطيف البكر في القاعدة، وارتفاع البكر الواحدة ذراع ونصف ذراع. عمل البكر كعمل بكرة مركبة، خطاطيفها واطورها واصابعها وقبوبها كلها مسبوكة، واربعة اكتاف على اربع زوايا القاعدة الواحدة واكتاف القاعدة منها. وعلى القاعدة مقبب مستدير على ارتفاع نصف ذراع من اعلى القاعدة اياديهما واطرافها منها. ونقش على الواح اياديها وعلى اطرافها كاروبين واسودا ونخيلا كساعة كل واحد، وقلائد زهور مستديرة. هكذا عمل القواعد العشرة لجميعها، سبك واحد وقياس واحد وشكل واحد. وعمل عشر مراحب من نحاس تسع كل مرحبة اربعين بسا، المرحبة الواحدة اربعة ازرع ومرحبة واحدة على القاعدة الواحدة للعشر القواعد. وجعل قواعد خمس على جانب البيت الايمن وخمس على جانب البيت الايسر، وجعل البحر على جوانب البيت الايمن الى الشرق من جهة الجنوب. وعمل حرام المراحب والرفوش والمناضح اللي هي الشوك والدواريف والحاجات اللي بيشيلوا بيها الرماد وبينقلوا بيها المية. وانتهى حرام من جميع العمل الذي عمله الملك سليمان لبيت الرب، العمودين وكرتي التاجين اللذين على رأس العمود، والشبكتين لتغطية كرتي التاجين اللذين على رأس العمود، وربعمائة رمانة التي على الشبكة الواحدة لأجل التغطية. تبقى يذكر كل الأعمال اللي عملها. ومش بس كده، يقول في عدد 46، وفي غور الأردن سبكها الملك في أرض الخزف ده المكان اللي اشتغل فيه حيران. وترك سليمان وزن جميع الآنية لأنها كثيرة جدا جدا، ما وزنش، لم يتحقق وزن النحاس من كترته. وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب، المذبح من ذهب، والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب. وفي سفر الأخبار يقول انه عمل 10 موائد خبز وجوه و10 منارات ذهب. وكأن 10 منارات رمز للـ10 وصايا، ان كل وصية تعتبر منارة سراج لوحديها. 5 عن اليمين و5 عن اليسار امام المحراب من ذهب خالص، والازهار والسرج والملاقط من ذهب، والتصوص والمقاس والمنابض والصحون والمجامر من ذهب خالص، والوصل لمصاريع البيت الداخلي اي لقدس الاقداس، ولابواب البيت اي الهيكل من ذهب. واكمل جميع العمل الذي عمله الملك سليمان لبيت الرب. وادخل سليمان اقداس داود ابيه، حاجات اللي كان جمعها داود من حرباته وانتصاراته بيهتزها للهيكل. والذهب والآنية جعلها في خزائن بيت الرب اللي هي في الأوض اللي عملها حوالين الهيكل. لحد كده ده كل العمل اللي اتعمل، العمل المادي او العطية المادية لبناء الهيكل. ويمكن شفت وصف كتير ليه، لكن الاخطر من كده تدشين هذا البيت وتكريسه لربنا. ويمكن تلاقوا كل كروت الافراح اللي بتتعمل بتاخد آية من صلاة التدشين اللي صلاها سليمان. الصلاة دي من اروع الصلوات اللي في الكتاب المقدس، لكن هي صلاة طويلة قوي، ويعتبر الاصحاح الثامن من ملوك الاول من اكبر الاصحاحات في الكتاب المقدس. نكمل الاصحاح الثامن. حينئذ جمع سليمان شيوخ اسرائيل وكل رؤوس الاسباط ورؤساء الاباء من بني اسرائيل الى الملك سليمان في اورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. فاجتمع الى الملك سليمان جميع رجال اسرائيل في العيد في شهر اثنين وهو الشهر السابع، وجاء جميع شيوخ اسرائيل وحمل الكهن التابوت واصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة. فأصعدها الكهنة واللاويون والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه معه أمام التابوت، كانوا يذبحون من البقر والغنم ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة. وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبين، لأن الكروبين بسط أجنحتهما على موضع التابوت، وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق. وجذب العصي فتراءت رؤوس العصي من القدس أمام المحراب، ولم ترى خارجا وهي هناك إلى هذا اليوم. لم يكن في التابوت إلا لوح الحجر اللذين وضعهما موسى هناك في حريب حين عهد الرب بني اسرائيل عند خروجهم من ارض مصر. وكان لما خرج الكهنة من القدس ان السحاب ملأ بيت الرب، ولم يستطع الكهنة ان يقفوا للخدمة بسبب السحاب لان مجد الرب ملأ بيت الرب. هو اكمل البناء في 7 سنين، لكن انتظروا ليوم التدشين لحد الشهر السابع من السنة. والشهر السابع ده كان بيبقى فيه عيد مشهور قوي اللي هو عيد المظال. فجم تجمعوا في يوم عيد المظال. سليمان بعت جاب كل رؤساء المملكة وكل القواد وكل الوكلاء وكل الكهنة من اجل ان هم يصعدوا التابوت من مدينة صهيون. صهيون هي نفسها اورشليم، لان اورشليم عبارة عن جبلين، جبل اسمه جبل صهيون والجبل اللي قدامه اسمه جبل الزيتون، وبينهم وادي اسمه وادي قدرون، دي كل اورشليم. فكان التابوت في مكان فقرر ان كل الشعب يجتمع وان هم اول حاجة في حفل التدشين ينقلوا تابوت عهد الله من المكان اللي هو فيه ويدخلوه الى المحراب او الى قدس الاقداس. لكن كان حفل ادخال التابوت الى الهيكل مناسبة مهمة قوي عشان حاجتين. اول حاجة اعلان حضور الله ووجود الله، عشان كده اخر اية قريناها في الباراجراف يقول لان مجد الرب ملأ البيت. البيت كله اول ما دخلوا تابوت العهد الى قدس الاقداس السحاب غطى البيت، ملأ البيت، فكان ده مجد الهيكل في حضور الله فيه. تاني حاجة ان دي كانت فرصة ان يجمع كل شعب اسرائيل كوحدة واحدة، ان الكل في اتحاد يلتف حوالين ربنا في هذا المكان. كنتوا بتتكلموا على الانتماء الى الله والانتماء الى الكنيسة، فالكنيسة مش بس هي مكان لقائنا مع الله، ولكن هو ايضا مكان اتحادنا كلنا في شركة واحدة، بعضنا مع بعض ملتفين حوالين ربنا. عشان كده مهم اي انتمائنا للكنيسة، مش مجرد ان الانسان بيقول طب انا بصلي في البيت وخلاص انا منتمي لله، لكن ايضا ان احنا منتميين بعضنا لبعض من خلال اتحادنا في الكنيسة مع بعضنا. فلما اصعدوا التابوت وخدوا خيمة كمان احضروها من جبعون مع جميع آنية القدس التي كانت في الخيمة، اللي هي الآنية اللي هي مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية والمذبح الذهبي وكل الحاجات اللي كانت موجودة في الخيمة القديمة، جابوها واحضروها الى الهيكل لكي يدخلوها الى الهيكل. وكان الملك سليمان وكل جماعة اسرائيل المجتمعين اليه امام التابوت يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة، وعبروا عن فرحتهم بذبح ذبائح كثيرة. وبعدين ادخل الكهنة تابوت عهد ربنا الى المكان بتاعه في المحراب في قدس الاقداس، وبعد ما ادخلوه واستقروا تحت الكاروبينين وتحت الاجنحة بتاعتهم، يقول تعبير لطيف اي في عدد 8، وجذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من القدس امام المحراب. ايه العصي دي؟ انتوا عارفين ان تابوت العهد كان بيتشال على اكتاف الكهنة، فكان في عصاية من ذهب من الناحية دي وعصاية من ذهب الناحية دي، ما يقدروش الكهنة يلمسوا التابوت نفسه، لكن يقدروا يشيلوا العصي. وكانت العصي دي مثبتة في التابوت بواسطة حلقات، وكانت العصي بتفضل في مكانها. يعني لما بينتقلوا بالخيمة من مكان لمكان، مش بعد ما يوصلوا يشدوا العصيان من التابوت، لا، العصيان دي ثابتة في مكانها، لانهم عارفين بعد شوية هيشيلوا التابوت ويرتحلوا بيه تاني. لكن لما جم عند الهيكل ودخلوا التابوت جوه قدس الاقداس، جذبوا رؤوس العصي، شدوا العصيان بره التابوت. ليه؟ خلاص، لان التابوت ايه؟ استقر، ما بقاش فيه ارتحال تاني من مكان الى مكان. وكأن هذا الهيكل كان في نظرهم موضع الراحة الابدي لله، ان الله مستقر استقرار دائم في هذا المكان. عشان كده انتهت فترة السياحة بتاعتهم اللي ساحوا فيها وانتقلوا من مكان الى مكان اخر، لان دلوقتي ما بقاش في حروب، ما بقاش في معاند، ما بقاش في مقاوم، ما بقاش في جهاد، كل الامور استقرت. فراحوا شادين العصي من التابوت، وبقت العصي ظهرة في القدس، اتشافت في القدس، لان التابوت ده كان ليه رحلة جميلة مع شعب الله. اللي فينا كده يقدر يعمل بحث او دراسة عن تاريخ التابوت واهمية التابوت، التابوت ودوره في عبورهم نهر الاردن، التابوت ودوره في الحروب بتاعتهم، التابوت وانتقاله من مكان لمكان، التابوت والتأديب اللي بسببه نال شعب اسرائيل. تقدر تعمل كده بحث لطيف عن تابوت العهد. وعلى فكرة كحاجة تاريخية. تابوت العهد بعد ما اتوضع في هيكل سليمان، والهيكل سليمان دمر وخرب على يد نبوخذ نصر، التابوت من بعدها ايه؟ اختفى. محدش يعرف مكانه، محدش يعرف هو في ايه. الا في سفر الرؤيا اتكلم عنه يوحنا الرائي بانه شافه فوق في السماء، كأن الله خده عنده فوق. يعني الهيكل اللي بناظر بابل ما كانش فيه تابوت العهد، والهيكل اللي بناه هيرودس ودخل المسيح ما كانش فيه تابوت العهد، لان كان تابوت العهد فقد. ولم ترى خارجا وهي هناك الى هذا اليوم، يوم كتابة هذا السفر. ولكن لم يكن في التابوت الا لوحاء الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حريب، حيث عاهد الرب بني اسرائيل عند خروجهم من ارض مصر. يبقى كان في هذا الوقت فقد من التابوت حاجتين، حد فاكرهم؟ عصا هارون اللي افرخت، وقسط المن. لان احنا عارفين ان التابوت كان الفلسطينيين اخدوه فترة لما عالي الكاهن واولاده سببوا شر شعب اسرائيل، وشعب اسرائيل انهزم. وكان لما خرج الكهنة من القدس ان السحاب ملأ بيت الرب، ولم يستطع الكهنة ان يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لان مجد الرب ملأ بيت الرب. ودي كانت اشارة جميلة جدا عن سر التجسد، ان حلول الله بواسطة السحاب كان اشارة الى تجسد السيد المسيح. حتى في سفر اشعياء لما بيتكلم عن مجيء المسيح يقول هذا اتي على سحابة سريعا. فالسحاب مرتبط باستمرار بحضور الله. الكهنة كلهم ما قدروش يقفوا في البيت لما السحاب ملى البيت، لكن في واحد قدر يقف او يقف في وسط هذا الكلام، كان سليمان. هنشوف رمز جميل جدا لسليمان، انه كان يرمز للسيد المسيح في الصلاة الشفاعية اللي صلاها سليمان. حينئذ تكلم سليمان فقال الرب انه يسكن في الضباب. ايه الفرق بين الضباب والسحاب؟ الضباب ما بيبينش حاجة فعلا، لكن السحاب فيه نور ابيض، لكن الضباب بعتمة قاتم. فوقف سليمان واول ايه قالها ان الرب يسكن في الضباب، محدش يقدر يشوفه، محدش يقدر يعرفه. لما صرخ اشعياء وقال حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل، محدش يقدر يشوفك، لا يقدر انسان ان يراني ويعيش. لكن لما السحاب ملا البيت تجرأ سليمان ان يحس ان ربنا ممكن يبقى قريب جدا من الانسان. واني قد بنيت لك بيت سكنة مكانا لسكناك الى الابد. انا عايزك تقعد هنا على طول. وده كان احساس الشعب في هذا الوقت. وحول الملك وجهه وبارك كل جمهور اسرائيل، وكل جمهور اسرائيل واقف وقال مبارك الرب اله اسرائيل الذي تكلم بفنه الى داود ابي واكمل بيده قائلا. شوف التعبير الجميل، بارك ربنا لان ربنا تكلم بفنه، والكلمة اللي تكلمها بفنه عمل ايه؟ اكملها بايه؟ بايده بعمله. ان اللي ربنا بيقوله صادق واكيد. منذ يوم اخرجت شعبي اسرائيل من مصر لم اختار مدينة من جميع اسباط اسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هناك، بل انما اخترت داود ليكون على شعبي اسرائيل. وكان في قلب داود ابي ان نبني بيتا لاسم الرب اله اسرائيل. فقال الرب لداود ابي من اجل انه كان في قلبك ان تبني بيتا لاسمي قد احسنت بكونه في قلبك، الا انك انت لا تبني البيت، بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لاسمي. واقام الرب كلامه الذي تكلم به وقد قمت أنا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم الرب، وبنيت البيت لإسم الرب إله إسرائيل، وجعلت هناك مكانا للتابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعه مع أباءنا عند إخراجه إياهم من أرض مصر. فأول باراجراف اتكلم عنه، اتكلم عن تاريخ أو قصة البناء، وملخصه في كلمة واحدة إن الابن هو الذي يستطيع أن يبني البيت. الابن رمز الميم للمسيح الابن الذي يستطيع أن يبني الكنيسة. وقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه إلى السماء. عشان كده كنيستنا الأرثوذكسية خدت هذا التقليد الجميل إن إحنا بنصلي بنرفع إيدينا للإيه؟ للسماء. نفس المنظر بتاع سليمان وهو رفع إيديه على شكل الصليب مرفوعين للسماء. وقال وابتدى يقدم لربنا سبع طلبات يختصوا بشفاعته في شعبه. هيقدم سبع طلبات امام الله يشفع قدام ربنا من اجل شعبه، وبعدين هتوجه ناحية الشعب ويعطي الشعب البركة وينطق البركة للشعب. فتعالوا نشوفوا قال ربنا ايه. وقال ايها وقف امام مذبح رب، ده بقى في الرواق الخارجي قدام مذبح المحرقة، لان المجد ربنا مال البيت كله محدش قدر يخش جوه حتى الكهنة. وقال ايها الرب اله اسرائيل ليس اله مثلك. ده اول اختبار، مفيش حد زي ربنا. وريت حطوا خط تحت الكلمة دي لان دي الحقيقة الوحيدة اللي هتختبروها، وكل واحد لما كده يجي ان شاء الله بعد عمر طويل في لحظة الرقاب الاخير هيكتشف تلك الحقيقة ان مفيش حد زي ربنا. مفيش حد زي ربنا في حبه وفي رحمته وفي طول اماته وفي امانته وفي نقاوته. مفيش حد زي ربنا. ليس اله مثلك في السماء من فوق ولا على الارض من اسفل. حافظ العهد والرحمة، مش بس العهد ولكن ايضا الايه؟ الرحمة. اصل العهد عهد عهد، لو مفيش رحمة كان كل دول فنوا. لعبيدك السائرين امامك بكل قلوبهم، لكن الرحمة عشان الانسان يتمتع بيها يحتاج انه يمشي قدام ربنا بكل قلبه مش بقلب منقسم. الذين قد حفظت لعبدك داود ابي ما كلمته به، فتكلمت بفمك واكملت بيدك هذا اليوم. والان ايها الرب اله اسرائيل، ايها الطلبة، احفظ لعبدك داود ابي ما كلمته به قائلا لا يعدم لك امامي رجل يجلس على كرسي اسرائيل. ان كان بنوك انما يحفظون طرقهم حتى يسيروا امامي كما صرت انت امامي. اول حاجة طالب من جهة نفسه ان الوعد بتاع ربنا يظل ايه؟ قائم، برغم انه عارف ان الوعد مشروط تحقيقه بان حتى الابناء يسيروا الطريق ابوهم داود. والان يا اله اسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود ابي. تعلموا طريقة الصلاة والكلام مع ربنا. هنا بيذكر ربنا كلامه مش لان ربنا ناسي، لا هو بيفكر ربنا بكلامه لانه عايز يعمل حاجة تاني، انه يتمسك بالايه؟ بالوعد. انت قلت فحقق كلامك، نفذ كلامك. لانه هل يسكن الله حقا على الارض؟ كان سليمان عارف ان كل اللي عمله ده ولا حاجة. ربنا مش هيسكن في حيطان مبنية. هل حقا يسكن الله حقا على الارض؟ تعجب، لكن فعلا ربنا عملها وليه سكن على الارض لما الكلمة صار جسدا وحل ايه بيننا. رب السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت. فالتفت الى صلاة عبدك والى تضرعه، ايها الرب الهي واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك امامك اليوم. كانه مش بس بيكلم ربنا، ده كمان ايه؟ بيصرخ. عشان كده الصلاة بتاعتنا ينبغي لو عايزين صلاة مقبولة امام الله انها تبقى من قلب بيصرخ لربنا، مش سامحوني بشفتين حتى مش عايزين يتحركوا يطلعوا الكلمة لربنا. نقف نصلي فنشكر حتى الناس مش عايزة تنطقها. ارحمني يا الله، كلمة مش عايزة تطلع، كفاية اللي بيصلي هو بيصلي واحنا واقفين. لكن اللي حرك فعلا الله صراخ، صرخة من اعناق الانسان، كلمة منطوقة من الانسان بشدة ناحية الله. لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا. دي الآية اللي بيسرقوها بيحطوها على كروت الفرح، بياخدوها ويعملوا اللي عايزينه، وبعدين يقولوا ربنا لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت كتعويذة. لا، ما ربنا يعني عشان تبقى مفتوحة على هذا البيت عايزة ناس اللي ساكنين في هذا البيت يكونوا أيضا عينيهم مفتوحة على مين؟ على ربنا. ما هيش تعويذة تتحط كده يعني، او فعل بيتفائلوا بيه في الافراح. لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا، على الموضع الذي قلت ان اسمي يكون فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع، واسمع تضرع عبدك وشعبك اسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع. مش بس بيطلب من اجل نفسه، لكن بيطلب كمان من اجل الشعب، ان كل يقفلك في هذا المكان ويصلي لك اسمعه انا والشعب. واسمع انت في موضع سكناك في السماء، واذا سمعت تغفر. وده حلو اي قدمه قدام ربنا، لما تسمع الصلاة بتاعتنا سامحنا لان احنا مقصرين ونحيد كثيرا عنك. وإن أخطأ أحد إلى صاحبه ويضع عليه حرفا ليحلفه وجاء الخلف أمام مذبحك في هذا البيت، فاسمع أنت في السماء وعمل وقضي بين عبيدك، استحكم على المذنب لتجعل طريقه على رأسه وتبرر البار استوفيه حسب بره. في البطانية احكم بين الشعب، في البطلتة إذا انكسر شعبك إسرائيل أمام العدو لأنهم أخطأوا إليك، ثم ردعوا إليك واعترفوا بإسمك وصلوا وتضرعوا إليك نحو هذا البيت، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل وارجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لآبائهم. وإذا أغلقت السماء فلم يكن مطر لأنهم أخطأوا إليك. في الاول اذا انكسر وانهزم قدام العدو، لكن اذا غضبت الضريعة عليهم مفيش مطر. ثم صلوا في هذا الموضع واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لانك ضايقتهم، فاسمع انت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك اسرائيل، فتعلمهم الطريق الصالح. مش بس تغفر يا رب، لكن تخليهم يمشوا صح عشان ما يرجعوش يغلطوا مرة تانية. فتعلمهم الطريق الصالح. مين صاحي للكلمة دي؟ ايه هو الطريق الصالح؟ المسيح اللي قال على نفسه انا هو الطريق، واللي جاء قال له انت صالح، ماذا افعل ايها المعلم الصالح؟ وقال على نفسه انا هو الراعي الصالح. مش بس انك تغفر لهم، لكن تعلمهم المسيح وازاي يعيش في المسيح. واعطي مطرا على ارضك التي اعطيتها لشعبك ميراثك، استار في الارض جوع، استار يابا، استار لفخ او يرقان او جراد جردم، او اذا حاصره عدوه في ارض مدنه في كل ضربة وكل مرض، فكل صلاة وكل تضرع تكون من اي انسان كان من كل شعبك اسرائيل الذين يعرف يفون كل واحد ضربة قلبه. يعني ضربة قلبه يعني ايه؟ قلبه يضربه كده فيتوب حس بغلطته. فكل واحد ايا كان كبير صغير عظيم او حقير لكن يجي يقف قدامك ويصلي اليك في هذا المكان وهو تايب خدوا بالكم ضربه قلبه يعني هو تايب اسمع الصلاة واغفر لي ده بيقدم شفاعة فابسط يديك لهذا البيت فاسمع انت من السماء مكان سكنك واغفر واعمل واعطي كل انسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه لانك انت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر انت اللي بتعرف اللي تبته صح من اللي تبته خطا خدوا بالكم من الكلام ده لانه يرينا ان شفاعه القديسين عنا لا يمكن ان تكون صحيحه الا اذا كان قلب الانسان ايه تايب تعمل وتلف وتدور ونصر على الخطية وحياة البعد عن الله وتتشفع بالقديسين ما فيش فايدة شفاعة لا يكون لها عمل الا للقلب التائب لكي يخافوك كل الايام التي يحيون فيها على وجه الارض التي اعطيت لابائنا ده مش بس كل شعب اسرائيل وكذلك الاجنبي الذي ليس من شعبك اسرائيل حتى الاجنبي بيشفع فيه سليمان حتى الغريب بتتكلموا عن انتماء للانسانية الانتماء للانسانية في معناه انك تشفع في كل انسان وتصلي من اجل كل انسان مش بس من شعب ربنا المسيحي ولكن ايضا الغريب الاجنبي بل اكتر من كده وايضا عدوك تصلي من اجله اذا كنت فعلا بتتكلم عن الانتماء الحقيقي لان الله هو اله كل البشر مش اله شعب معين او مجموعة معينة لكن اله كل الناس كذلك الاجنبي الذي ليس من شعبك اسرائيل هو جاء من ارض بعيدة من اجل اسمك لانهم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القوية وذراعك المنضودة فمتى جاء وصل في هذا البيت فاسمع انت من السماء مكان سكنك وافعل حسب كل ما يضع به اليك الاجنبي لكي يعلم كل شعوب الارض اسمك فيخافوك كشعبك وهنا في المحبة الكبيرة الفياضة انه عايز الكل يعرف ربنا والكل يبقى شعب ربنا ولكي يعلموا انه قد ضال اسمك على هذا البيت الذي بنيت واذ خرج شعبك لمحاربة عدوك الطريق الذي ترسلهم فيه وصلوا الى الرب نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك صحيح هم في مكان بعيد لكن اتجهوا ناحية البيت ناحية اورشليم تسمع من السماء صلاتهم وتضرعهم يقضي قضاءهم واذ اخطأوا اليك لانه ليس انسان لا يخطئ بيقدم شفاعة مين اللي ما بيغلطش رب الكل بيغلط وغضبت عليهم ودفعتهم امام العدو وسباهم ساموهم الى ارض العدو بعيدة او قريبة فاذ ردوا الى قلوبهم في الارض التي يصبون اليها ورجعوا وتضرعوا اليك في ارض سبيهم يعني حتى على مسافة بعيدة وهم مسبيين قائلين قد اخطأنا وعوجنا واذنبنا ورجعوا اليك من كل قلوبهم ومن كل انفسهم في ارض اعدائهم الذين سبيهم وصلوا اليك نحو ارضهم التي اعطيت لابائهم نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيت لاسمك فاسمع في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقضي قضائهم واغفر لشعبك ما اخطأوا به اليك مين اللي استغل النقطة دي او الكلام ده او الصلاة ده هيك مين ورجع الشعب دانيال دانيال 9 وجه وجهه نحية الله نحية اورشليم وصلى نفس الصلاة دهية. ورجع الشعب من السبي بشفاعة دانيال اللي اخذ الشفاعة والصلاة اللي صلى بيها سليمان في الهيكل. كان حاسس وان الكلام ده اتقال في سفر التثنية وهو تمسك بكلام الله اللي ذكره قبل كده في سفر التثنية وصلى بيه. واغفر لشعبك ما اخطأوا به اليه وجميع ذنوبهم التي اذنبوا بها اليك واعطهم رحمة امام الذين سلوهم فارحموهم لانهم شعبك وميراثك الذين اخرجت من مصر من وسط كور الحديد لتكن عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبك اسرائيل فتضغي اليهم في كل ما يدعونك لانك انت افرزتهم لك ميراثا من جميع شعوب الارض كما تكلمت عن يد موسى عبدك عند اخراجك اباؤنا من مصر يا سيد الرب. وكان لما انتهى سليمان من الصلاة الى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع انه نهض من امام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه، مش بس كان رافع ايديه لكن كان ساجد على ركبتيه ويداه مبسوطتان نحو السماء ووقف وبارك كل جماعة اسرائيل بصوت عالي قائلا مبارك الرب الذي اعطى راحة لشعبه اسرائيل حسب كل ما تكلم به لم تسقط كلمة واحدة من كل كلامه الصالح. ربنا عايز يريح الانسان وفعلا ريح شعبه من كل كلامه الصالح الذي تكلم به عن يد موسى عبده. ليكن الرب الهنا معنا كما كان مع ابائنا فلا يتركنا ولا يرفضنا ليميل بقلوبنا اليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائده. وكأنه بيحقق ان ربنا معانا واحنا كمان نكون ايه معاه، يخلي قلوبنا تميل ناحيته تبقى عايزاه ترغب فيه تتعب من اجله تجاهد علشانه. نقدر ناخد الطلبة دي في خلوتنا ونصلي بيها يا رب خلينا معاك وانت كمان معانا، احنا كمان بنركز يا رب خليك معانا لكن ياريت نضيف دي كمان وخلينا احنا كمان معاك، ميل قلوبنا ناحيتك ناحية حبك ناحية معرفتك. ولكن كلامي هذا الذي تضرعت به امام الرب قريبا من الرب الهنا نهارا وليلا فيقضي قضاء عبده وقضاء شعبه اسرائيل امر كل يوم في يومه ليعلم كل شعوب الارض ان الرب هو الله وليس اخر. زي ما هو منتمي لربنا عايز الكل ينتمي الى ربنا، عايز يبقى شعب نور لكل الشعوب وسراج يضيء للكل. فليكن قلبكم كاملا لدى الرب الهنا استثيرون في فرائده وتحفظون وصاياه كهذا اليوم. وقف يشفع في كل اللي بيضايق الانسان وبيتعب الانسان سواء انسان اخر عدو او الطبيعة او المرض او الجوع او الوباء، قدم شفاعة ضد كل هؤلاء ان الانسان يبقى مستريح في ربنا. الجليمين اللي بيضيفوا لنا سفر اخبار اليوم على الصلاة دهيت بيضيف بعض العبارات الجميلة تلاقوها في سفر اخبار اليوم الاصحاح السادس وفي اصحاح 7 يقول لنا ان اول ما خلص الصلاة نزلت نار من السماء وكانت الذبيحة اللي كانت موجودة على المذبح. تلاقوها في اخبار ايام 7 حد يبقى يقراها، ان مجرد ما خلص الصلاة بتاعته نزلت النار واكلت الذبيحة اللي كانت على المذبح. ثم ان الملك وجميع اسرائيل معه ذبحوا ذبائح امام الرب وذبح سليمان ذبائح السلامة التي ذبحها للرب من البقر 22,000 من الغنم 100,000 و20,000 فدشن الملك وجميع بني اسرائيل بيت الرب في ذلك اليوم. قدس الملك وسط الدار التي امام بيت الرب، لانه قرب هناك المحرقات والتقدمات وشحن ذبائح السلامة، لان مذبح النحاس الذي امام الرب كان صغير، المذبح ما كفاش، فذبحوا في وسط القاعة او الفناء او الرواق، المذبح ما كفاش العدد الهائل من الذبائح بهية، لان مذبح النحاس الذي امام الرب كان صغيرا ان يسعى المحرقات والتقدمات وشحن ذبائح السلامة. وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت اللي هو عيد المظال، وجميع اسرائيل معه جمهور كبير من مدخل حماة الى وادي مصر امام الرب الهنا 7 ايام، وبعدين عمل 7 ايام تاني احتفال بتدشين الهيكل 14 يوم، وبعدين اليوم الثامن من 7 التانيين صنع فيه صرف الشعب وصنع اعتكاف. فباركوا الملك وذهبوا الى خيمهم فرحين وطيب القلوب من اجل هذا العمل العظيم، لاجل كل الخير الذي عمله الرب لداود عبده ولاسرائيل شعبه. لاحظوا هنا بيقول ان داود عبده مش ملكه، واسرائيل شعبه، لان الانسان يبقى حاسس ان ربنا بيعمل في حياته عمل، وان ربنا ساكن في وسطه، وان ربنا قريب منه، وان هو قريب من ربنا، يصل الى انه يبقى فرحان وطيب القلب. عشان كده اللي فينا حجر تدشين الكنايس بياخدوا صلوات واجزاء من الصلاة ده هي اللي صلىها سليمان وبيصلوا بيها، ويقام قداس بعد التدشين كذبيحة ذكرى الذبيحة بتاعت سليمان اللي قبلت منه بنار من السماء. هي ان اخبار ايام 6 و7 بيضيفولنا اضافات لطيفة عن الاحتفال اللي عمله وعن الصلاة اللي صلاهم، تبقى ليكوا فرصة انكم تاخدوا الايات الزيادة وتبصوا فيها وتتأملوا فيها شوية. كده اتبنى البيت اللي كان رمز للبيت السماوي اللي هو الله يريد ان كل انسان يدخل فيه ويكون ليه مقر ابدي. نكمل ما بعد الاصحاح 9. وكانوا لما اكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرعوب سليمان الذي سر ان يعمل، ان الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون، وقال له الرب: قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به امامي. في الآية الأولانية بيقول لنا كلمة عجيبة: كان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذي سر أن يعمل. كل مرغوب يعني كل حاجة كان نفسه فيها سليمان عملها، وعملها لدرجة الكمال. من ضمن الاحباطات الكتيرة اللي بتصدنا في حياتنا ان احنا بيبقى عندنا رغبات وتطلعات ومبنقدرش نحققها ومبنقدرش ننفذها. قد ننفذ جزء منها او قد ننفذ درجات متفاوتة حتى من هذا الجزء، لكن اللي عمله سليمان انه اكمل كل مرغوبه، كل اللي عايزه عمله. وقد يظن بعض الناس ان السعادة المطلقة او السعادة التي لا يعبر عنها في ان الانسان يحقق كل اللي عايزه وكل رغبته. وشوفوا حتى سليمان اكمل كل رغبة روحية في انه يبني بيت لربنا وبيت عظيم، حقق الرغبة الروحية، واكمل كل رغبة جسدية في انه يبني بيت لنفسه ومجد لنفسه وحقق ايضا تلك الرغبة. فحقق لنفسه كل مرغوبه على المستوى الروحي وايضا على المستوى المادي على المستوى الجسدي، لما الله اعطاله تلك النعمة واعطاله هذا الوعد انه يعمل كده. بس قبل ما نشوف ربنا بيظهر له للمرة التانية بعد ما اتم سليمان كل مرغوب ليه، المرة الاولانية ظهر له جبعون يطلب، قال له ايه اللي انت عايزه، فطلب منه اللي عايزه. المرة التانية بعد ما سليمان اكمل كل مرغوبه، بعد ما ربنا ادى لسليمان كل اللي كان سليمان عايزه، ظهر له مرة تانية عشان يتكلموا مع بعض ويردعوا مع بعض بعض النقط. قبل ما نخش في الحتة دي، في مقابلة لطيفة جدا بين الهيكل بتاع العهد القديم اللي اتبنى وبين هيكل العهد الجديد، ما يصحش ان احنا نفوتها. هيكل بتاع العهد القديم ده اللي بناه سليمان، هيكل العهد الجديد ده اللي بناه المسيح. بس في فرق كبير قوي بين الاتنين. هيكل العهد القديم ده اتبنى ازاي؟ بالصخرة. الناس دفعت ثمنه وشقت وتعبت، لكن هيكل العهد الجديد مين اللي دفع ثمنه؟ المسيح. وكان ثمن هيكل العهد الجديد مش ذهب وفضة وحجارة وخشب، لكن كان دم المسيح. عشان كده ظلمة التسخير او ظلمة التسخير اللي عناه الشعب قبله في العهد الجديد عمل النعمة، ان في العهد الجديد الناس ما دفعتش حاجة، الناس ما تكلفتش حاجة، بالنعمة انتم مخلصون وذلك بالايمان ليس منكم. في العهد القديم الهيكل بناء اشترك فيه ناس غير مؤمنين زي الصيدونيين زي حيران ملك صيدا، لكن هيكل العهد الجديد ما يقدرش يعيشه ويبني فيه الا المؤمنين.